وَلَا تَخْرُجْ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَلَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَلَا تَخْرُجْ مِنْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ

ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقال الذي

الرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون

تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما قد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله